مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا هناك بعض الأسئلة، فواحدة تقول والدتها كانت مداومة على الصلاة وأصيب أخوها في حادث فقطعت الصلاة وانصرفت عن قراءة القرآن، فبعض الناس يقولون لها إن الوالدة أصابها مس من الجن، فما مدى صحة هذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول شفى الله الوالدة وعافاها، ولكن لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام أصابها مس من الجن أو غيره، ولكن عليها أن ترجع وتتوب إلى الله عز وجل من الفترة السابقة، وألا تجعل الابتلاء الذي وقع عليها بسبب ابنها أنه يجعلها تبعد عن ربها عز وجل. لا. فالإنسان في حالة الابتلاء عندما يبتلى إنما يبتليه الله عز وجل لأمرين: الأمر الأول أن يرفع درجاته أو يكفر سيئاته، الأمر الثاني أنه يريد أن يرجع هذا العبد إليه، فترجع إليه بالتوبة بالإنابة، ترجع إليه بالدعاء بالاستغفار، ونكون إيجابيين. فإذا حدث للإنسان حادث كهذا فعلي المرأة الطيبة المباركة أن تدعو لابنها وأن تخرج عنه الصدقة وأن تختم له القرآن وأن تفعل أفعال الخير التي تذهب ثوابها إلى هذا الابن وربنا عز وجل يقب بجانبها. ولكن لا نلتفت إلى من يقول لنا أنها في عندها مس من الجن أو غيره، لأننا لا نقول بهذه الأشياء التي الدجاجلة والمشعوذين يستخدمونها هذه الأيام، فعليها أن ترجع إلى الله وأن تكثر من قراءة الفاتحة بنية الشفاء فهي الشافية، وأن تكثر من قراءة آية الكرسي بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ آية الكرسي إن استطاعت 11 مرة، يعني 11 مرة، وتقرأ الفاتحة 7 مرات، وإن شاء الله ربنا يصف عنها ما هي فيه، وترجع إلى طاعة ربها عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك بالسؤال. أول سؤال في المصحف: ما من نعمة من الله نعمة أعرضه، ومن رحمة، هل النعمة هي الرحمة في القرآن؟ الثاني: من تقرب لي شبر تقربت له بذراع تقربت له، يعني أتقرب لله في شري ولا أعمل إيه وأنا أتقرب بشبر وذراع؟ وكان مش فهمها دي. في سورة الأعراف رجال على اللي هم الرجال على حجاب، في رجال، هل الرجال بس هي اللي هيبقوا في الأعراف اللي هم مش يعني صورة الأعراف رجال يقولوا لأهل الجنة يقول لهم سلام عليكم، الأهل النار إذا صرفت أبصارهم من النار يا ربنا ما يتجعلناش معهم، هل الرجال بس هي اللي يبقوا في الأعراف؟ سؤال تاني في سورة البقرة بيقول الذين كفروا لا تنفع يعني أموالهم وأموالهم وأولادهم عن من يبقوا ظالم يبقوا كفار، هل وفي سورة لقمان يعني حضرتك طرحت عدة أسئلة نحاول أن نجيب عنها إن شاء الله. فضيلة الدكتور، يعني لعل حضرتك لم تسمع الأسئلة، لكن نشير إلى معظمها. هي تتحدث عن الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وتشير إلى الآية في سورة الأعراف الرجال ويقولون سلام عليكم، هل يعني المقصود الرجال فقط ولكن الرجال والنساء في سورة الأعراف؟ نعم. وتتحدث عن معنى النعمة والرحمة في القرآن الكريم، هذه يعني مجمل الأسئلة. نعم، أولا نقول للسائلة الطيبة، عندما نقول سورة البقرة نقول البقرة وليست البقرة، لأن هذه لفظة قرآنية تنطق كما جاءت في القرآن فنقول سورة البقرة. الحديث ربنا يفتح عليك فتوح العارفين، الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، هذه تدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأنه ينتظر أن تأتيه وتطرق بابه، يعني تخبط على بابه، فسرعان ما يفتح لك الباب، يعني باب القبول، باب الرحمة، باب الأنس به، باب التوبة، ولكنه ينتظرك حتى تأتي إليه، فهو يدعوك في كل وقت لتأتي إليه، فيقول لك إياك أن تظن أني معرض عنك، وإنما أنا مقبل عليك وأنتظر إتيانك إلي، فأتي إلي حتى أكثر من الإقبال عليك، أنا مقبل مقبل ولكن أريد أن أقبل أكثر عليك. ويدلنا سبحانه وتعالى على أنك ما فعلت طاعة إلا أجزل لك العطاء والثواب أكثر من طاعتك، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا، وهذا للتمثيل والتقريب، يعني إذا فعلت الطاعة أو بعض الطاعة القليلة فإن الله عز وجل يتقرب إليك ذراعا، يعني يعطيك من الثواب والرحمة والمغفرة والفضل ما هو أكثر من هذا الشبر بكثير. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، يعني على قد الإيدين الاثنين بدل الإيد الواحدة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني من أتاني ساعيا بالطاعة أتيته بالعطاء الجزيل والأجر العظيم في كل وقت وحيد بأكثر مما يتصور الإنسان. الآية في كلمة رجال عندما تطلق في القرآن، نحن نريد هنا أن نفرق تفرقة مهمة، هناك فارق بين الرجال والنساء في مسألة الذكورة والأنوثة، يعني هذا ذكر وهذه أنثى، وهذا له أحكام في المواريث مثلا، وهذه لها أحكام في المواريث أيضا وفي بعض الأشياء الأخرى، ولكن عندما تذكر كلمة الرجال غالبا في القرآن إنما يقصد بها صفات الرجولة من الشهامة والقوة وغيرها. فما ورد في سورة الأعراف عن أن هناك رجال يعرفونهم بسيماهم، هنا يقصد الرجال والنساء وليس الرجال فقط، فليس عندنا في الشريعة ما يفرق بين معاملة الرجال والنساء في الثواب والأجر، وإنما في بعض الأمور الخاصة بالنساء وهذه معروفة فقط، إنما عند الإطلاق يكون الخطاب للرجال والنساء. هناك اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل، بس هو أنا والدي توفى في شهر 3 اللي فات ده. نعم. وهو كان بيطلع الزكاة بتاعته في كل شهر رمضان، فهو دلوقتي الفلوس اللي احنا موجودة في البنك الخاصة بيه، نحن هنوزع التركة يعني خلال الشهر الكريم ده، فهل الفلوس دي الأول نطلع فلوس للزكاة ليها بما أنها عدى عليها الحول، وكان دايما بيطلع الزكاة بتاعته في شهر رمضان، يعني المبلغ المالي عدى عليه الحول؟ عدى عليه الحول اللي هو توفى في شهر 3، هل الفلوس دي اللي هي المفروض يعني للورثة المفروض نطلع عليها زكاة؟ نعم. طيب في سؤال تاني معلش هسأل حضرتك، بس هي اختي الزكاة برضو بتطلعها، هل لما تيجي بتحسب النصاب بتاعها بتحسب فلوسها وفلوس ابنها؟ يعني هي كانت حاطه لابنها مثلا شهادات، حاطه له حاجه، بتحسب بقى فلوسها وفلوس ابنها لسه صغير عنده سنتين؟ نعم. شكرا. فضلت الدكتور. طيب والدك رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل ان يسكنه فسيح جنته وجميع موتى المسلمين، فحضرتك إذا لم يبلغ المال الحول في حياة الوالد فلا يجب هنا الزكاة على الوالد، وإنما ينتقل المال إلى ملكية الورثة من شهر 3. نعم. يبقى الوالد كان بيخرج الزكاة في رمضان، إذا لم يأتي رمضان لأنه جاء في شهر 6 فلم يحل الحول على المال، فلا زكاة على أبيك قط في هذا المال، وإنما انتقل المال إليكم من شهر 3 فتحسبوا الزكاة لو بلغت النصاب تحسبوها من شهر 3، ويكون إخراجها بعد ذلك على الورثة بعد تقسيمها إن بلغت النصاب لكل منهم. نعم. أما الوالد فلا زكاة عليه لأن المال لم يبلغ الحول في حال حياته وهو مكلف في حال الحياة وليس بعد الوفاة. بالنسبة لأختك تخرج الزكاة، هي تقول أنها تخرج الزكاة أختها والنصاب يعني لها ولابنها. النصاب لها ولابنها. هنا الولد إذا وضعت المال باسمه فتكون له ذمة مستقلة، يكون المال وحده وهي وحدها، فتخرج الزكاة على مالها بنفسها لنفسها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والولد تخرج هي عنه من هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أيضا. إذا هي تخرج لنفسها الأول والولد يخرج لنفسه برضه، بس هي لا تقوم بهذا لأنها هي حتى ولو كان الولد قاصرا يا فضيلة الدكتور، حتى ولو كان الولد قاصرا، حتى ولو كان الولد لا قدر الله غيره اليتيم مثلا، نخرج من ماله مال الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فلكل منهما زكاة لمال الأم ولمال الابن. نعم نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حضرتك. ماشي. لو سمحت انا اختي جالها شغل بره وبراتب مغري ومطلوب منها تقلع الحجاب، وهي كانت عايزه ترجع تلبس الحجاب تاني يعني بره الشغل لكن تقلعه اثناء العمل. هل ممكن تلبس باروكه بدل ما يبقى شعرها متعري على طول؟ نعم. في سؤال تاني حضرتك؟ لا شكرا. شكرا. نعم. فنقول هذه الاخت المباركه إن الحجاب واجب شرعي ولا يخلع في الأمور العادية وفي أصل الأمور، وإذ أختك إذا لم تكن مضطرة لهذا العمل فلا نستطيع أن نقول لها أن تخلع الحجاب، ولكن تبقى في بلدها والله عز وجل يعوضها، لأن الالتزام بالطاعة يأتي بالأموال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنقول لهذه الأخت السائلة طالما أنك في حالة سعة من العيش أو كفاية من العيش فلا تخلعي الحجاب ولا تشترطي بهذا الشرط طالما أنك غير مضطرة لهذا الأمر. وهي يعني هناك حيلة تريد أن تفعلها وهي لبس الباروكة فوق الشعر. نعم. عندنا في دار الإفتاء المصرية لا نقول بلبس الباروكة لأن الناس تظن أن هذه الباروكة هي شعرها. فالأصل في لبس الحجاب أن نستر المرأة، أي بمعنى نحافظ عليها من عيون الآخرين. نعم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهم عندما ينظرون إلى الباروكة لا يظنون أنها شعرها. نعم. وهنا يكون دخلت عدة أمور في بعضها، فنحن ننصح الأخت السائلة ألا تخلع حجابها، وأن الله عز وجل نسأله أن يوسع لها الرزق وأن يعوضها ويخلف عليها بخير من ذلك بكثير. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حضرتك. لو سمحت سؤالي، هل كثرة العدد لمحيي الجنازة تفيد الميت؟ كثرة العدد في صلاة الجنازة؟ لا لمحيي الجنازة يعني عمدا. كثرة العدد؟ نعم. عدد المشيعين. طيب ماشي. تفيد الميت؟ نعم نعم. شكرا. نعم. كثرة المشيعين يا دكتور. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من شهد له أربع من جيرانه أو من معارفه بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، فأو فقد وجبت. لأن سيدنا النبي كان ماشي بواحد سمع واحد قال إن هذا الرجل من أهل الجنة، وسمع واحد تاني قال كذا، حد موصل أربعة، فسيدنا النبي قال وجبت، ولو شهد أربع من جيراني أو أربعة من جيراني بأنه من أهل النار فقد وجبت، خاصة إذا كان هذا الجيران قوم عدول، قوم ليس لديهم نفسية سيئة تجاه هذا الميت، أي يحكمون بالفضل على هذا الميت أو بالعدل. ولكن نقول قصرة المشيعين كلام جميل، ولكن كثرة المشيعين ينبغي أن ينشغلوا بالذكر وأن يذكروا محاسن هذا الذي مات وأن يشهدوا له حتى يكون له الغفران والعفو من الله عز وجل. أنا حضرتك يا دكتور في الريف المصري يوجد كثرة من المشيعين لكن معظمهم لا يؤدون الصلاة على الميت. لا ده الأصل أن نحن نطلب الكثرة في حالة الطاعة، بمعنى أن نطلب أن يكثر المشيعون ساعة صلاة الجنازة وهم يمشون وراءه ويذكرون الله في أنفسهم. نعم. ويذكرون محاسن هذا الميت هنا تكون الكثرة ممدوحة ومحمودة. نعم. فالذي يخرج لمجرد أنه واجب فقط ويمشي هذا ليس لا يفيد الميت في شيء، وإنما ما هو الذي يفيد الميت؟ الذي يفيد الميت هو ما يصله من الدعاء له أو صلاة الجنازة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من صلى عليه أمة من المسلمين، يعني عدد من المسلمين، بعضهم قال 40 وبعضهم قال أقل من هذا، فإن الله عز وجل يشفعهم فيه ويكون إن شاء الله من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. لو سمحت يا دكتور يعني أرجوك تقفل الراديو وتسمعنا من التليفون بس، الله يبارك فيك. ماشي، ولا الراديو بعيد؟ ما احنا سامعين صوت الراديو. تفضل السؤال. تفضل بالسؤال. سؤال حضرتك يا دكتور. سؤال. سؤال حضرتك بالنسبة اللي هو الإنسان اللي بيخرج الفدية، هل عليه صدقة فطر مع الفدية؟ ده سؤال حضرتك. سؤال تاني حضرتك، أحيانا الإنسان بعد يعني صلاة المغرب بيخرج يروح مشوار بعيد وكده وبيتأخر، فهل ممكن يصلي مثلا صلاة التراويح لما يرجع تبقى الساعة 12 مثلا أو الساعة 12 ونص؟ سؤال آخر حضرتك معلش، بالنسبة لصلاة الجنازة، بالنسبة للتكبيرات للمأمومين تكون سرا ولا جهرا؟ شكرا لحضرتك. شكرا. طيب. الفدية يعني للإنسان العاجز عن الصوم هل يخرج صدقة الفطر؟ نعم يخرج صدقة الفطر، لأن العاجز عن الصيام بفديته كالصائم تماما، فيخرج زكاة الفطر ليتشبه بالصائمين وكأنه قد صام فيقبل الله عز وجل صومه. نعم. الأمر الآخر تأخير صلاة على هو المفتري، تأخير صلاة التراويح يجوز تأخير صلاة التراويح إلى الساعة 12 كما قلت حضرتك أو إلى ما بعد ذلك طالما أنه في مشوار، لأن صلاة التراويح يستحب وقت الاستحباب من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وبعد ذلك هي جائزة لا شيء فيها ولكنه خلاف المستحب، فلو أخرناها بسبب المشوار أو غيره إلى منتصف الليل فلا شيء فيها ويجوز أن نصليها وتؤجر عليها إن شاء الله. بالنسبة للتكبيرات في صلاة الجنازة هل هي سرا أو جهرا؟ تكبيرات صلاة الجنازة بالنسبة للمأمومين تكون في السر، الإمام فقط هو الذي يرفع صوته حتى لا نشوش على المصلين، فتكبير الجنازة سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال فإنها تكون في السر للمأمومين. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك. والله السنة اللي فاتت يا فندم كان رمضان اللي فات كان زوجتي فترة حوالي 3 أيام حسيت بتعب وكده، وبعد رمضان على طول اتضح ان هي كانت حامل، تمام، فما عرفتش بقضي عنها. بعد كده رمضان السنة دي هي بترضع والطفل عنده 3 شهور والدكتور نصحنا ان هي ما تصومش. فهل في حاجة معينة تطلع عليها قضاء بعد كده؟ انا مش عارف. الدكتور المجد هيجيب حضرتك ان شاء الله. طيب اذا كانت الزوجة هي افطرت 3 ايام لانها لا مثلا ظنت انها مريضة فهنا خافت على نفسها، فهنا ليس عليها الا القضاء بعد ذلك. وبعد ذلك اصبحت حامل ومرضع والطبيب اوصاها الا تصوم او الا تصوم حتى لا تضر نفسها او تضر الطفل، فهنا بنفرق، لو كانت هي تخاف على الطفل من الحمل ومن الرضاع ايضا فانها تقضي بعد ذلك ما افطرته وتخرج عن كل يوم ما بين 5 جنيهات الى 10 جنيهات، نخليها 5 جنيه مثلا على حسب الحالة المادية، فلا بد من القضاء بعد انتهاء الإرضاع وتخرج عن كل يوم 5 جنيهات إذا كانت تخاف على وليدها على الطفل يعني. يعني هي عليها القضاء والكفارة كمان. القضاء والفدية. نعم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك أنا عايز أسأل عن دعاء سداد الدين. دعاء سداد الدين؟ في سؤال تاني حضرتك؟ جزاك الله خير. شكرا. طيب دعاء سداد الدين الأول إحنا نسعى، إحنا لابد أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله عز وجل، فلا أكون جالسا في البيت وعلي دين وأنا أستطيع أن أسعى لأقضي هذا الدين وأجلس وأقول إن دعاء سداد الدين هذا سيقضي الدين. لا، الله عز وجل لم يخلقنا لهذا، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فنسعى الأول لسداد الدين، ولكن الدعاء هذا إنما هو للإعانة على تحصيل أسباب الحصول على المال لنسد الدين، بمعنى إن إحنا بندعي علشان خاطر ربنا يفتح لنا أبواب الرزق، بمعنى علشان خاطر إن ربنا يجيب لنا الأموال اللي نسد به هذا الدين، مش إن الدين يتسد، لا. فنحن بندعو هنا في أدعية وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سداد الدين، اللي هو مثلا كان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فيقول وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين وقهر الرجال. يبقى الواحد لما يصبح الصبح يقول كده، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حضرتك تقول هذا الأمر إن شاء الله عز وجل ربنا يساعدك على أن تسد دينك، وإن مات الإنسان بعد ذلك ولم يستطع أن يسد دينه بعد أن أخذ بجميع الأسباب فإن الله عز وجل ظننا به أنه يقضي عنه يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. لو سمحت، أنا لو عينيا مثلا تعباني والدكتور كان في المستشفى عنده قبل رمضان، قال لي استعمال القطرة كل ساعة. قطرة كل ساعة. ففي رمضان بقى يعني يكون الوضع ايه مثلا؟ نعم دكتور مجدي. القطرة نعم استعمال قطرة العين في نهار رمضان لا تفطر، لأن العين ليست منفذا طبيعيا إلى الجوف أو إلى أصل الدماغ. ولكن أطلب من الأخت السائلة أنها إذا وضعت القطرة في عينها ووجدت طعما في حلقها، أعزكم الله، أن تبصق هذا الطعم حتى لا يدخل لها الشيطان هذا المدخل ويقول إنك قد زقت طعم القطرة وانت كده مفطرة، يبقى هي لا تفطر، ولكن يستحب إذا وجدت طعم القطرة في حلقها أن تبصقه خارج فمها. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب حتى يعود إلينا الاتصال فضيلة الدكتور مجدي، والد له ابن مسافر في الخارج وأخته مدينة له بمبلغ من المال، وهناك مشاكل على سداد هذا الدين بين الابن وأخته وزوج أخته، ويقوم هذا الابن بإرسال مبالغ مالية إلى أبيه للزكاة، فالوالد هل يجوز أن يعطي البنت من أموال الزكاة لكي تسدد ديونها لأخيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي يعني مسألة إن هو الولد لفهمه من المسألة أنه يعطي أباه وعليه دين، البنت عليها دين، البنت عليها دين لأخيها، والوالد والولد يبعت لأبوه إن يخرج الزكاة. نعم. فالوالد عاوز يخرج الزكاة يديها للبنت عشان تسد ده. نعم. هذه المسألة لا يجوز أن يخرج الأخ أو الأب أو خاصة الأب اللي هم الأصول الزكاة لفرعه إلا في حالة سداد الدين فقط اللي هم الغارمين. فيجوز للأب أن يأخذ هذا المال ويعطيه لهذه البنت إذا لم يكن عندها مال لتقضي هذا الدين حتى لا يكون هناك احتيال. نعم. فالأب يأخذ مال الزكاة يبقى يعطيها لأنها من الغارمات يعني عليها دين فيديها حتى تسد أخوها. يعني هل هنا لابد أن يخبر الابن؟ لا يخبر الابن بهذا، لأنه لو أخبر الابن بهذا خاصة إذا كانت محتاجة، ونحن نقول لابد أن تكون محتاجة، فتكون من الغارمين الذين عليهم ديون يجب سدادها، فالأب لا يخبر الابن بهذا، وإنما يعطي لأن هذا الولد فوض أباه بالزكاة. فيعطيها في مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة اللي هم الغارمين اللي هي البنت عليها دين، فالأب يعطي البنت من مصرف الغارمين والبنت تسد الدين لأخيها ولا شيء عليها في ذلك. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل معك الأستاذ وحيد سعادتك، ممكن أسأل الشيخ مجدي سعادتك؟ تفضل، أنت مع الشيخ مجدي على الهواء. ازيك يا شيخ مجدي؟ ازي حضرتك؟ حضرتك. ربنا يبارك فيك ويحفظك. منور قناه الاذاعه القران الكريم وكنت فيها على القناه الاولى. سؤال حضرتك سعادتك. انا لي اربع اسئله لسعادتك. اول سؤال يعني مثلا الزكاة الفرد يدفع كام في شهر رمضان؟ هل الفقير يدفع كام والمن قدر يدفع كام؟ طيب. السؤال الثاني هل لما يكون واحد مريض بياخد علاج دباكين وبيجيله صرع وطبعا بيتشنك بيقع وبياخد علاج دباكين مرتين بالنهار يعني ممكن ياخد في الفطار وممكن ياخد في السحور. طيب. هل يصوم او ربنا يعافيه من الصيام؟ طيب. السؤال الثالث نعم. هل لما يكون واحد مثلا اخ ليه على واحد دين والدين ليه 10 سنين وكان يبلغ من العمر 20 سنة وطبعا اخوه مش عاوز يسامحه وهو مش معترف بالدين، هل ده الدين معلق برقبته اليوم الدين؟ السؤال الرابع هل يكون مثلا لو انا جايب شنط وبفرق للاقربين الاول ثم الجيران الثاني وطبعا لما يكون جار سو او وحش ومش عاوز اديله هل حرام ولا لا؟ السؤال الخامس وده اخر سؤال. من دول اربعة معلش ده سؤال اخراني. طيب. نأمل من حكومتنا العزيزة، انا راجل مواطن عندي عيلين وعاوز اديهم المدرسة، طبعا بقولك السنة تروح تدفع للتأمين التأمين العام اللي هو تبع المدارس تدفع 200 جنيه. نرجو من سيد رئيس الجمهورية ومن الشيخ خالد يتواصل مع المسؤولين ويحاول يرفع يحوش القرار السلبي الذي هو ممكن يدمر أطفال كثيرة ما تتعلمش ويبقى جهلة جدا في المجتمع. وشكرا. شكرا شكرا. يسأل سؤال أولا عن زكاة رمضان هذا العام مقدارها. زكاة الفطر الأصل أنها بمقدار 2.5 كيلو من البر يعني من القمح. نعم. فإحنا نشوف مقدار 2.5 كيلو قديه على يوم تقريبا حوالي 8 جنيه، وده الواجب علينا، وإن زدت فهو خير يعني من 8 جنيه لعشرة جنيه. واحد يقول أنا هدفع 20 جنيه أو 30 جنيه جميل. يبقى زي ما قال سيدنا النبي وإن زدت فهو خير، يعني ده الحد الأدنى. حضرتك الحد الأدنى هو بمقدار 2.5 كيلو من القمح وما يكونش بسعر غالي ولكن بسعر رخيص القمح بحوالي 8 جنيه إلى 10 جنيه. أقول المشروع بيأخذ علاج إذا قرر له الطبيب العلاج فليس عليه صيام وعليه أن يأخذ العلاج، ولكن عليه أن يخرج من ماله فدية لكل يوم بمقدار على الأقل 5 جنيهات. نعم. الدين وهل هو معلق برقبته إلى يوم القيامة؟ كل ميت مرتهن بدينه حتى يقضيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الراجل كان عليه دين وحطوه جنازة هيصلوا عليه، فسيدنا النبي عرف وإن عليه دين فقال هو عليه دين، فقال علي دين، فقال سيدنا النبي انا مش هصلي عليه. ما انا مش هصلي عليه يعني ايه؟ يعني سيدنا النبي عاوز يحفز الناس لو عليك دين الحق سده قبل الوفاء، لان كل انسان معلق برقبته ذلك الدين. نعم. خاصه اذا كان مستطيعا للسداد، اما اللي مش قادر يسد ده بقى يفضل يسعى لحد ما يسد وبعدين يوكل امره لله عز وجل. فسيدنا النبي كان سيدنا ابو قتاده واقف فقال له عليه ديناران وهم علي يا رسول الله، قال اذا اصلي عليه. بيوزع الشنط على الجيران وله جار يعني سيء، فهل يعني يوزع عليه ولا؟ وهل ينكسر الجار السيء إلا بالطاعة؟ نعم. ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله عز وجل فيه. لو صنفنا الناس على أن هذا سيء وغير سيء في الصدقات وفي التبرعات إذن سنصنف الناس على حسب أهوائنا، وإنما المستحق نعطيه والله عز وجل يلين القلوب ويجعله يرجع من معصيته أو إيذائه إلى حالة المسامحة والصلح مع الجيران. يعني طبعا هو كان له سؤال ورجاء للمسؤولين ولعل أحد المسؤولين يكون استمع إليه. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم الله وبركاته. تفضل حضرتك السؤال. دلوقتي فندم من فضيلة الشيخ، أنا كنت مشتري عربية وكنت محتاج 10,000 جنيه إني أكمل على ثمنها. واحد اداهالي وخد 11,500. مع العلم إن أنا شغال مش شغال بعربية، أنا شغال شغل بعيد عن العربية، أنا كنت بجيب الإيجاد عربية عشان أزود دخلي. يعني حضرتك اشتريت سيارة وناقص 10,000 جنيه على إيه؟ كان ثمنها ناقص 10,000 جنيه. طيب. يوم من واحد وخد 11,500، خد فرق 1,500 في اليوم. نعم. دلوقتي انا عايز اعرف دلوقتي انا جبت العربيه دي، فدلوقتي انا عليا وزر في الحاجه دي وعلى وزر عليه هو. وان انا دلوقتي عليا وزر اعمل كفاره ايه عليه؟ نعم. ده سؤال. والسؤال الثاني، انا عندي مرت اخويا بتقول لي يعني على حاجات بتقول لي هيحصل لك كذا، حاجات بتحصل انا بسالها الحاجه بتعرفها ازاي؟ بتقول انا معايا حاجه من عند الله بتعرفني الحاجه دي. مثلا يحصل لك النهارده كذا او ما تروحش حته فنادق فيها خطر عليك او حاجه كده او حاجه كده، بتقول على حاجه قبل ما تحصل. السؤال ده فالحاجة دي حرام ولا مش حرام؟ طيب هنا بنقول للأخ السائل بالنسبة لشراء السيارة وكان عليه 10,000 جنيه، لو انت عليك 10,000 جنيه مثلا لبنك وسيحبسك هذا البنك اذا لم تدفع 10,000 جنيه، فانت مضطر لان تاخذ 10,000 وتسدهم 11,500 من الراجل ده. نعم. والوزر ساعتها يكون على الذي يعطيك 10,000 ب11,500. ولكن اذا كنت في ساعة من امرك وتستطيع ان تسد هذا 10,000 او تأخذها باي طريقة، فهنا ايضا نخاف عليك انك رضيت بان تتعامل بالربا مع هذا الرجل. هذا ربا صريح بانه يتعامل معك يأخذ 10 او يعطيك 10 ويأخذ 11,000، فانت على حسب نيتك وحالتك ساعتها. ولكن الاخ اللي ادى 10,000 ب11,500 ده هذا وقع في الاثم بسبب تعامله بالربا ورضائه بهذا الامر. وما عليك ان كنت فعلت هذا وانت في سعة من امرك لست مضطرا ولا في حاجة لأن تعطي تأخذ 10 وتعطي 11,500، فعليك بالاستغفار لله عز وجل وأن لا ترجع لهذا الأمر، وأن تنصح أخاك هذا بأن يتقي الله عز وجل ويتعامل بالقرض الحسن وليس بالربا، لأنه ليس جهة معنوية أو جهة اعتبارية كالبنوك التي لها شأن آخر. بالنسبة لزوجة أخيها التي تخبره بما يحدث، يعني لا نلتفت لهذا كثيرا، لأننا لو التفتنا لهذا الذي يعلم الغيب أو الغيب هو الله عز وجل، قد يطلع الله عز وجل بعض خلقه في المنام أو في غيره على بعض الغيب، ولكن الشأن أننا إذا عرفنا الغيب أننا نكتمه، لأن هذا أمر قد اختص الله به عز وجل وحده. فنقول لزوجة أخيك أو أخيك جزاك الله خيرا، فعليك أن تكتمي ما ترين، لأنه ليس كل ما ترينه هو مفرح وقد يكون محزنا، فلا تخبري أحدا بهذا إلا إن كان على سبيل النصيحة والمشورة بما لا يخالف دين الله عز وجل، وحتى لا توقع الناس في فتنة ويظنون أنك في مرتبة عالية أو غير ذلك. والعلماء والصالحون وأولياء الله كانوا يبعدون عن مثل هذه الأمور ويتركون الخلق للخالق. هناك سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أيوة فندم. وقت الراديو بس عشان نسمع كويس لو سمحت. حاضر. بس أنا سألت عن الزكاة. أيوة. لو شخص بيجيله دخل شهري لكن مش ما بيمرش على المبلغ ده العام، يعني هو دخله مثلا بيجيله بيصرفه 20,000 10,000 أيا كان المبلغ اللي بيجيله يعني، وبيصرفه على مدار الشهر وعلى مدار السنة، فهل ده هيبقى مش هيدفع زكاة خالص ولا ممكن يدفع زكاة برضه؟ نعم. طيب طبعا أنا أشكر حضرتك على هذا السؤال. عندنا الزكاة شرط خروج الزكاة أن تبلغ النصاب، وده ممكن يعني حسب المبلغ لأن تقريبا 30,000 جنيه، وأن يحول عليها الحول. فأنت لو بتاخد 100,000 جنيه في الشهر مثلا بيصرفهم. أو 50,000 بتصرفهم خلاص معلكش زكاة. بس أنا عاوز أقول لك لو ما كانش في زكاة في صدقات، نخرج صدقات وتبرعات والمحتاجون كثيرون، فلا نخرج من الفرض بدون شيء، ولكن نخرج من الفرض اللي هو الزكاة طالما ليس علينا زكاة إلى السنة حتى نساعد المحتاجين والمعوزين، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة وهو الصدقات. فجزاك الله خيرا، ليس عليك زكاة ولكن استعن بالله وأعطي الصدقات حتى تكون ممن قال الله عز وجل فيهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خطيب الجمعة يقول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة قضى الله عنه 30 حاجة من حوائج الدنيا و70 في الآخرة. بيسأل هل هذا حديث صحيح أو أثر أو أي شيء يعني يعمل به؟ نعم. هذا الحديث لم يرد علينا في كتب السنة التي قرأناها على كثرتها، وما أظن أن هناك حديثا بهذا، ما أظن أن هناك حديثا بهذا المعنى. ولكن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفرج القروب، خاصة إن تعلقت بذلك. الحديث في الترمذي عن سيدنا أبي بن كعب لما شاف أن الحيوانات حتى الحيوانات وشاف الأشجار اللي هو النخلة لما كانت في المسجد وكان يتخذها سيدنا النبي كالمنبر أو يضع يده عليها، شافها أنها حنت لسيدنا النبي عندما فارقها. فالصحابي سيدنا أبي بن كعب قال له يا رسول الله سأجعل ثلث وقتي صلاة وسلاما عليه، تلت وقتي هصلي وسلم عليه. قال له خير، وإن زدت فهو خير. قال لأجعلن نصف وقتي صلاة وسلاما عليه. قال له خير، وإن زدت فهو خير. قال لأجعلن وقتي كله صلاة وسلاما عليه. سيدنا النبي قال له إيه بقى الحتة اللي انت عاوزها حضرتك دي؟ قال له إذن تكفى همك، أدي هم الدنيا، ويغفر الله لك ذنبك، هم الآخرة. نعم. يبقى كثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير أعداد، ما نقول أعداد، أكثر كده زي واذكروا الله ذكرا كثيرا، تقول كثير صلاة على سيدنا النبي، وتعتقد في الله عز وجل أنه يحب رسوله، وأنه سيقضي ما عليك، وأنه يكفيك حاجتك في الدنيا، ويغفر لك ذنبك في الآخرة. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. ألو. تفضلي حضرتك. انا سؤالي عن التنكيس في القرآن، هل هو ترتيب الايات ولا ترتيب السور ولا ترتيب الايات؟ نعم. يعني انا مثلا لو قرأت في الركعة الاولى اخر سورة البقرة، ما جيش في الثاني ركعة اقرأ اولها. نعم. طب لو قرأت مثلا يعني كل هو طيب. هو احد. طيب سؤال في سؤال تاني حضرتك ولا؟ لا شكرا. شكرا. تنكيس في قراءة القرآن. التنكيس في قراءة القرآن خلاف الاولى، خلاف الأولى لي، لأن القرآن نزل بترتيب، والترتيب عندما ندرس في كتب التفسير العلماء يدرسون لنا مناسبة الآيات لبعضها بعضا بهذا الترتيب، ومناسبة الصور كذلك، ليه الصورة دي كتوردين، ليه الآية دي كتوردين. فإحنا لو عملنا العكس يبقى هنا بنخالف. خلي بالك عشان انت حضرتك بتقرأي وفي ملائكة بتسمع أيضا، وممكن حد يكون من العلماء قاعد بيسمعك أو غير العلماء. حتى لو غير العلماء ترتيب الآيات لها وقع في النفوس لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالأحسن أن الإنسان يقرأ بترتيب السور، يعني لو قرأت في الرقعة الأولى بآخر سورة البقرة ما جيش في الرقعة الثانية أقرأ بأول سورة البقرة، أروح أقرأ بأي سورة تانية بعد البقرة من آل عمران لحد الناس. بس لو أنت عملت كده الصلاة تبقى صحيحة، الصلاة تبقى صحيحة. لو عملت كده خارج الصلاة القراءة إن شاء الله مجابة وربنا يستجيبها وربنا يتقبل هذه القراءة. نعم ربنا إن شاء الله يتقبلها، ولكن خالفتي الأولى ما مما هو ينبغي أن يكون، فلا نخالف الأولى ونقرأ القرآن كما أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم مرتبا من حيث الآيات ومن حيث السور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله القائمين على هذا البرنامج خيرا. تفضل حضرتك. ربنا يجعله في موازين حسناتكم يا رب العالمين. وجزاك يا أخي. إن شاء الله لي ثلاث أسئلة وفي إلحاح لسماع الإجابة من الأستاذ الدكتور عاشور إن شاء الله رب العالمين. تفضل. السؤال الأول، واحد عامل مائدة الرحمن. فمائدة الرحمن دي بيقعدوا عليها ناس ما بيصلوش ولا بيصوموا، وجعلينها إن يعتبر الحمد لله مطعم بيجوا ياكلوا فيه آخر النهار. وفي حاجات بتصيب من المائدة وبتاعه بتترمي. طيب. فصاحب اللي بيعمل مائدة ده مش الأفضل إن يعمل حاجة غير كده تفيد الفقراء أكثر من المائدة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك، وربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار. واحد توفى في العشر أيام الأخارة وكان قاعد على القهوة وفاطر وبتاع ومات في العشر الأخارة في العتق من النار، والحكم إيه بالنسبة للي مات في العشرة؟ السؤال الأخير جزاك الله خيرا، على باب القبر لما حد بيتوفى في النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ففي بعض العلماء بتقف تدعو ونؤمن وراها إن شاء الله رب العالمين، ففي ناس بتعترض بتقول لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قالش كده، قال كل واحد يدعي السر وما يدعيش الكلام ده. جزاك الله خير الجزاء. شكرا. مائدة الرحمن روادها ربما لا يصلون. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الصدقة لا تكون للمصلين، أو الفعل المعروف لا يكون للمصلين والمطيعين، بل العكس، العاصي قد يكون محتاجا لفعل المعروف أكثر من غيره حتى يتعلم منك طاعة من الطاعة لله عز وجل. فنحن لا نريد أن نصنف الناس مائدة الرحمن طالما أنها معمولة للفقراء أو المحتاجين أو لعابر السبيل فيأكل منها من يأكل سواء كان مطيعا أم كان، فهذا الأمر بينه وبين الله عز وجل. وصاحب المائدة عمل إنما ليطعم الجائع، فلا نريد أن نصنف الناس يصلي أو لا يصلي، وإلا بهذه الطريقة لا نخرج الصدقات أو الزكاة إلا لمن كان كأنه صحابي أو تابعي. نحن لا نريد هذا. السؤال مات في رمضان وهو يعني جالس على القهوة، نحن نتكلم هو المفطر، نحن نريد أن نلتمس أعذارا للناس، جالس على القهوة وهو مفطر، نحن لا نعرف خاتمته، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إيش عرفنا بقى إنه قبل ما يطلع في الروح كده قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا نريد أن نصنف الناس هكذا. ورمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، إنما هذا للصائمين نعم، وأيضا لمن يتمسح بالصائمين أو لمن كان من ذوي الأعذار، ونحن لا نعلم أعذار الخلق، فلا بد أن أصل عندنا أن نعذر الناس وألا نحكم عليهم أو نصنفهم. فهو مات في العشر الأواخر، نسأل الله عز وجل أن يرحم موتنا جميعا. إلا بالنسبة للقبر ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. الأصل في الجنازة في المشي وراء الجنازة وساعة الدفن العظة والاعتبار والدعاء للميت، وهذا يكون في السر. ولكن بعض الناس بعد الانتهاء من الدفن يحاولون، بعض الناس العوام لا يعرفون الدعاء حتى بعض المتعلمين، فهو يتبرع أو يبادر إنه يدعو وهم يقولوا آمين. لا بأس بهذا، وإن كان الأولى أن يكون هذا سرا بين الناس. ومسألة تلقين الميت فضيلة الدكتور وخاصة في الأرياف تتم برضو بصورة جهرية، ويظل الشيخ يلقن الميت الدعاء على الملأ، ما مدى هذا العمل؟ هذه مسألة خلافية، وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في هذا وقال إن حديث تلقين الميت تلقته الأمة بالقبول واستمر عليه العام العمل بالديار الإسلامية، فكانوا يتفهمون يعني كأنهم انتقل من جيل إلى جيل. فتلقين الميت إنما هو توفيق من الله عز وجل لهذا الميت. ولكن نحن نقول لا نريد أصل زي ما قلت إن يكون الأمر الدفن مبني على السر ومبني على خفض الصوت حتى لا نؤذي. خلي بالنا إن مش بس ممكن يكون البشر هم اللي موجودين، ممكن ملائكة حاضرين، فمش عايزين نزعج أهل الملأ الأعلى كما نزعج أهل الملأ السفلي أو الأهل الأرض يعني. فهنا بنقول التلقين الميت لا بأس به وقد ورد في السنة الشريفة، ولا نختلف في هذا الأمر لأن الناس تعترض. فمن يلقن يلقن، ومن يعمل في السر فليعمل في السر، والإنسان معلق بعمله عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله يا فندم. تفضل يا عدل. يا فندم سؤالي بعد إذن حضرتك، أنا كان الحال متيسر وكنت شارية ذهب، كان زوجي شاريهولي للزينة، جيت بعد كده يا فندم الحال ده وعينت الذهب ده على أساس إن كان معايا مبلغ من البير، كان كل ما زوجي يتعثر كنت أديله من المال اللي كان والدي سايبهولي. المهم يا فندم فخديت الذهب ده لسبب إن هو كان هيطلبه برضو مني وهياخده وهيبيعه زي كل حاجة ما اتباعت. انا دلوقتي مش قادره ان انا اطلع زكاه على الذهب ده، هل ابيعه واحط مثلا المبلغ في البنك وبعد كده اللي يطلع اطلعه زكاه؟ نعم ده سؤال يا فندم. شكرا شكرا. طيب الاصل ان الذهب لو كان للزينه فلا زكاه عليه، ولكن حضرتك اظن معنى فحوى كلامك ان بعد ذلك لم يكن للزينه وانما ادخرتيه حتى يكون يعني مساعدا لك او لزوجك. فنحن انت بتقولي نخليه، عاوزه احسن ان انت الفكره اللي انت قلتيها ان انت تسيليه تجعلي مال وتشتري بيه شهادات استثمار او غيرها او تعملي باي شيء وتحطيه، وبعد ذلك اذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول نخرج عليه الزكاه ان شاء الله. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي. ممكن لو سمحت اسال فضيله الشيخ بس سؤال؟ سؤال حضرتك. انا لو في ظروف الدوره الشهريه وحبيت ان انا اكمل قران اساس ان انا اخلص ال 30 جزء مثلا في رمضان، فده يصح مثلا ولا لا؟ ممكن امسكه بحائل او اي حاجه تمنعني ان انا المسه؟ طيب واذكار الصباح والمساء الادعيه اللي هي سبحان الله والحمد لله الحاجات دي تتقال عادي في رمضان ولا وانا في رمضان في ظروف، ولا ما ينفعش اقول الكلام كويس اللي هو كلام ربنا لو الحاجات دي؟ طيب ماشي حاضر. جمهور العلماء ان ليس للمراه ان تقرا او تمسك المصحف لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، فده حكم رباني عز وجل وهذا للمرأة. وإن شاء الله يعني الختمة اللي انت عاوزها ممكن تكمليها بعد ذلك، ونيتك خلي بالك بقى أنا عاوز أكمل نيتي أكمل المصحف وجاني العذر ده، يبقى نية المؤمن خير من عمله. ولكن أنصح حضرتك نصيحة، وهو أنك تجيب الموبايل، والموبايل ده بيبقى عليه نسخة من المصحف، ده ما بيعتبرش مصحف لأن عليه حاجات كتير الموبايل غير المصحف، فهذا لا يعد مصحفا، ولكن تبص فيه بعينيك وما تقريش بلسانك. عشان خاطر تكملي الصور او الختمة اللي انت عاوزها. يبقى عرفنا، يبقى من الموبايل نفتح المصحف الالكتروني اللي بيسموه اقرأ بعناية وليس بلساني، والعين ايضا هي لها قراءة ولها اجر عند الله عز وجل. اذكار الصباح والمساء، والمساء تقوليها في، تقولينها في اي وقت، لانها ليست قرآنا الحظر ان في ايام الدورة الشرعية، انما هو لقراءة القرآن. أما الأذكار فلا شيء فيها إن شاء الله تعالى. يعني حضرتك هو هنا لا يمسه إلى المطهرون، مرتبط بالمصحف نفسه، ولا هل يجوز القراءة يعني بدون لمس المصحف يعني من الذاكرة مثلا؟ ولا نلمس المصحف ولا نقوله بألسنتنا، وإنما ممكن نجريه على قلوبنا أو ننظر إليه بأعيننا. نعم نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. ممكن بس أسأل سيدنا الشيخ سؤال؟ تفضل حضرتك. بالنسبة لخالتي رحمه الله كانت شايلة معايا 1000 جنيه، والنهاية كانت ايه الفلوس دي، كانت داخلة معسل فلوسي انا فيها في البنك، يعني حسبتها لغاية ما ماتت، فكانت ايه كانت 1300 جنيه، وكان في خلاف بينها وبين خالي ان هي معاها فلوس وما، وهي كانت جايلة ما تقولش عشان خاطر هي كانت خايلها، كانت شايلها للزمن. جاء دلوقتي خفت ادي الفلوس دي لخالي او عطيت الفلوس دي لوالدتي انا واديها لخالي، قالت لا ده هيظن الظن السوء ان هو ايه ان هي شايله معايا فلوس اكتر من كده. دلوقتي خالي توفى وال1000 جنيه بقت 1300، اديها لاولاده بطريقه غير او ما اقول لهمش مثلا ان في عمتكم، ولا اديها لامي واولاد اخوها؟ هي خالة حضرتك ما كانتش عندها اولاد ولا زوج؟ لا ده كانت ماتت انسه. وانا دلوقتي هي اللي هو اللي قاعد الورثة فيها والدتي انا وولاد اخوها فقط لغير. لا غير. شكرا لك. طيب الاخ الكريم جزاك الله خيرا على حفظك للامانة، وان هي 1000 جنيه بقت 1300، عليك بان تقسمها قسمة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، فالتلتين لخالك وتديهم لولاد خالك، لان كان وجب الزكاة في حياة خالك، فالفلوس كانت بحقه صحيح بس هي معاك، فيبقى هنا تلتين الفلوس هتديهم لولاد خالك لانه خالك المستحق، وانتقلت ملكيتهم من فلوس خالتك اللي هي ماتت دي من ساعة موتها، وكان خالك ساعتها حي فالفلوس انتقلت ليه، فهو مات بقى وانت ما اديتلوش الفلوس، تديها لولاده التلتين ووالدتك تاخد التلتين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكلم الشيخ سمعت. تفضل حضرتك. انا كنت شارحة ارض انا واخويا، فهو باع من غير ما يقول لي. ايوه معاك. هو اختلفنا بعد كده، فقلت له انا مكسبي في الارض دي كثير من المال. وبعد كده هو وافق وسابني، فاخدت منه فلوس بس بطريقه غير يعني حيله، يعني بحيله، يعني بطريقه غير مشروع ولا ايه؟ بحيله يعني، طول عايز محتاج فلوس عشان من ورايا كذا كذا، وبعد كده قلت له الفلوس دي بتاع مكسب الارض بتاعتي، فهل كده حلال ولا حرام؟ نعم. طيب انت حضرتك دلوقتي اخوك بقى، انت وهو كنت شركه في الارض، وباع الارض من غير علمك وخد الفلوس وقال لك انا بعتها ب 100، حضرتك قلت لا مثلا لو انت بعتها ب 100 واداك ال 50 وانت ال 50 مثلا، خلاص يبقى انت مالوش حاجه، انما انت ممكن تعتقد ان هو باع ب 120 ولا ب 100، فتقول لا ده انا ليا 60، انت اديتني 50 هاخد ال 10 الباقيين، اقول لك انا ليا عاوز 10 جنيه سلف ولا 10000 سلف او كده، وتاخدهم على اساس ده المكسب اللي في ظنك انت، بالطريقه دي ما تبقاش حلال. انما لو كان بالمبلغ الحقيقي الذي باعه وانت تعلم ذلك علم اليقين ولم يعطيك وتأكد ولم يعطيك حقك، فانت تاخذه بكل حيله طالما انها حيله مشروعه لانه حقك وتاكدت من هذا حقيقه، وحاول أن تحافظ على علاقتك بأخيك لأن هذه هي الأبقى من الأموال. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب حتى يعود الاتصال فضيلة الدكتور، يعني شخص يقوم بتوصيل وجبات وشنط رمضان إلى مستحقيها، ويقول بأنه يعني يصرف على هذا التوصيل، فهل الأموال التي يصرفها على توصيل الوجبات وشنط رمضان هل يجوز له أن يحتسبها من الزكاة الخاصة به؟ نعم، الأصل شنط رمضان احنا بنقول ان الأصل ان تعطي الفقير المال حتى يستفيد منه، لأن الفقير قد لا يكون محتاج لما في هذه الشنطة ويحتاج مثلا نجيب ملابس لأولاده لا. أو إن هو يشيل عشان المدرسة لازم يدفع المبالغ الرسمية بتاعته. فالأصل بنقول إن إحنا خرجها مال، ولكن هي خرجت وتكون شنطة تحتوي على حاجات أساسية يحتاجها الفقير في طعامه اليومي حتى تكون من فلوس الزكاة، زي الفول وزي ما بيحطوا العدس وغيره، أدي بيطبخها وبيأكلها، فممكن نتجاوز في هذا ونقول إنها تحسب من أموال الزكاة، ولكن ليس الأصل هذا. وهو يقول إنه يوصل هذه الشنط إلى الفقراء، فهو بيدفع حق المواصلات، في المواصلات دي تخرج من باب الزكاة، تخرج من باب الزكاة لأنك تساعد في إيصال الزكاة لأصحابها المستحقين اللي هم الفقراء لو كانوا مستحقين. أما لو كانوا غير مستحقين فلا يجوز أن تخرج فلوس المواصلات لهذا الغرض. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. معانا دكتور. أيوة معاك حضرتك، تفضل. ممكن يعني نسأل حضرتك عن بالنسبة للحمل، هل عليها القضاء فقط أم القضاء؟ بالنسبة ليه الصوت غير واضح يا أخي. للحامل. للحامل. عليها القضاء فقط أم القضاء والفدية؟ طيب. طيب ولو عليها القضاء يعني هتصوم امتى يعني هي بعد كده هتبقى مرضعه وكده؟ طيب سؤال، فيه سؤال تاني؟ السؤال الثاني بالنسبة لازدواج النية في الصيام. بالنسبة ليه؟ ازدواج النية في الصيام. ازدواج النية؟ يعني انا بصوم 6 من شوال مثلا وعليا قضاء ايام من رمضان، هل انوي نيتين؟ نعم. طيب الحامل هل عليها القضاء فقط؟ نعم. الحامل هنا عندنا مذهب الجمهور وهو أن الحامل إذا خافت على نفسها فقط فهنا عليها أن تقضي فقط، يعني لو خافت على نفسها تقضي. طب لو خافت على الولد وعلى نفسها أو على الولد، الجمهور بيقول إنها تقضي وتخرج فدية بمقدار 5 جنيه. مذهب السادة الأحناف بيقول لا، عليها القضاء في كل الأحوال. فنحن بنيسر بنقول إن لو عاوز تاخد بمذهب الأحناف يبقى القضاء فقط، حتى لو فضلت على طول حامل وبعد كده مرضع وغيره نمشي على القضاء على مذهب الأحناف. ازدواج النية، الأصل النية إن إحنا نصوم 6 أيام من شوال، عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وبعد ذلك نقضي، لأن القضاء على التراخي وليس على الفور، يعني لحد رمضان اللي بعديه. ولكن يسأل سائل، ممكن أجمع بين الاثنين أصوم 6 شوال مع نية القضاء اللي علي؟ في دار الإفتاء المصرية نقول يجوز هذا، لأنه هنا اندراج النفل في الفرد يجوز، وتأخذ الأجر لهما إن شاء الله، مع العلم أن الذي يصوم كل منهما وحده أجره أكثر لأن الأجر على قدر المشقة. ولكن في الأصل يجوز أن ندرك نية النفل 6 من شوال مع نية قضاء رمضان مما عليك، هذا يجوز وتأخذ الأجر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ، عندي أرض زراعية حد بيزرعها وبيديني إيجار منها كل شهر كل سنة، بس الإيجار ده ما بيكملش نصاب، كنت عايز أسأل أصل المبلغ بتاع الأرض هيطلع عليه زكاة كل سنة ولا إزاي؟ في سؤال تاني ممكن؟ تفضل. عندي عربية شغال بيها، فعايز أسأل برضو أصل المبلغ بتاع العربية هيطلع عليه زكاة ولا مش هيطلع عليه زكاة؟ طيب شكرا. طيب إيجار الأرض الزراعية، الأرض الزراعية طالما إن هي مؤجرة يبقى حضرتك بتقول اللي بيخرج منها هو الذي يكون عليه الزكاة، وأن تكون لم يصل حد النصاب فليس عليك زكاة فيه، وكذلك هذه السيارة ليس عليك زكاة فيها. يعني حتى لو كان يعني ربح السيارة يبلغ النصاب بمرور العام؟ لا، ده هذا أمر آخر. يعني لو ربح السيارة، جايب سيارة وبشتغل عليها والسيارة دي بتجيب لي في الشهر 1000 جنيه، والله لو وصل لآخر السنة الألف جنيه تراكم وصل 30,000 جنيه تقريبا النصاب، يبقى شوف آخر السنة لو وصل 30,000 جنيه بعد السنة القمرية بقينا 2.5%. إنما لو هو بيصرف منها على بيته كده وما بلغش نصاب في آخر السنة فليس عليه شيء. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب، ووصلت البرنامج دي كلها باليمن والبركات. وانت طيبة، تفضلي حضرتك. انا بصلي، كنت يعني اليوم قبل رمضان فبصلي قيام الليل 12 ركعة يوميا يعني. دلوقتي انا بصلي التراويح وبصلي كمان قيام الليل، هل مثلا يجوز او لا؟ وبعدين سؤال تاني لحضرتك، يعني انا فايتني الفجر ده كتير قوي، وساعات انام وعيني تروح في النوم، فهل الواحد لما يصلي الفجر يصلي مثلا صلاة مثلا من الاول زي ما بنصلي مثلا الظهر ونصلي من علينا، ونصلي العصر مثلا ومن علينا، هل نصلي كمان الفجر من علينا جايز؟ يعني انت حضرتك عندما يفوتك الفجر تقضين هذه الصلاة ولا لا؟ نعم. يعني تقومي تصليها حضرتك او ما تصحي من النوم بتصليها؟ طيب. نعم. انا بصلي يعني ساعات بيسيبني الفجر كتير، وكان سايبني فجر كتير قبل كده، فهل اصلي مثلا من عليا مثلا فجر مرتين او مرة او حاجة زي كده؟ طيب ماشي. فضيلة الدكتور، يعني هي تصلي عن تسر عن قيام الليل بعد صلاة التراويح. نعم. الأول أظن من حضرتها سبق لسان بتقول بصلي قيام الليل في الأيام العادية، وفي رمضان 12 ركعة، هم 11 ركعة، لأن هي وتر لازم يبقى 11 مش 12، فأظن حضرتك بتعملي كده. صلاة التراويح نصلي صلاة التراويح اللي احنا بنصليها مع الناس، ونصلي بعد كده قيام الليل اللي هو بنسميه التهجد. خلي بالنا احنا قلنا فيه قيام الليل اللي هو ممكن يؤديه او يقوم مقامه صلاة التراويح، وبعد كده فيه تهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، فتصلي برضو ممكن التهجد، يبقى ده شيء جميل، ودي الحلاوة في رمضان ان بيكون فيها صلاة قيام الليل اللي هو ممكن يكون التراويح، وصلاة التهجد اللي هي بعد منتصف الليل، ويكون لك الاجر، بس حاول ان انت تختمي بركعة ان شاء الله تعالى. صلاة الفجر كثيرة حضرتك، لكن بالنسبة دكتور لعدد صلاة التهجد، هل هناك عدد معين بالنسبة؟ لا، صلاة سيدنا بقى صلاة الليل مثنى مثنى، فان خشيت الفجر فاوتر بواحدة، نصلي زي ما احنا عاوزين. اما اللي ورد عن سيدنا النبي ان هم 8 ركعات ويوتر بثلاثة 11، والتراويح لو هي خدت بالقول ده مش 20 و3 مثلا، 8 برضو و3 تعمل هذا، يبقى صلي صلاة التراويح وصلي قيام الليل او التهجد اللي هو في اخر الليل، بس احنا قلنا 11 ركعة مش 12، بتفوتها صلاة الفجر طالما ان انت بتقضيها بعد ذلك، فتسقط عنك ان شاء الله، وان كان الانسان يأثم اذا كان يقصر في هذا الامر. بنقول لحضرتك حاولي تصليها في وقتها ان شاء الله، وطالما ان ما فيش عذر وما نصليش من اللي علينا ولا حاجة، لانك اديتيها بالفعل ولكن قضاء وليست اداء بعد وقتها. ايها الاخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الفترة مع الصائمين، لا يسعنا إلا أن نتقدم. أيها الإخوة المؤمنون، معنا هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي حضرتك. لو سمحت بعد إذن حضرتك، أنا عايزة أعرف حكم قراءة القرآن، هل أقرأ القرآن يجب وشرط علي أن أكون على وضوء، وهل شرط آخر أن أكون محجبة الحجاب الكامل، أم يعني ماذا؟ وسؤال آخر سريعا، والدتي يعني كانت تحسب أن الأذان قد أذن، فأحضرت فوار، يعني هي ما كانتش عارفة أن الأذان لسه ما أذن، بس فترت قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين، بس هي لم تكن تعلم أنه لم يؤذن، فما حكم هذا؟ وأسفة جدا على الإطالة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. قراءة القرآن على وضوء، وهل يشترط لها أن تتجه الحجاب؟ قراءة القرآن إنما تكون بوضوء كما قلنا، لأنه يشترط في قراءة القرآن التطهر من الحدث الأكبر والأصغر بالنسبة للرجل وللمرأة على السواء. وعندما تقرأ بغير حجاب يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير حجاب، لأنها ليست في صلاة وإنما في قراءة قرآن، وإلا ما كان هناك فرق بين المرأة داخل الصلاة وخارج الصلاة. أيضا يقول أمها ربنا يشفيها وعافيها، بتقول أفطرت قبل المغرب بدقيقتين، معلش جمهور العلماء بيقول لا عبرة بالظن البين خطأه، فهنا هي ظنت أن الأذان أذن بس يبان خطأ بعد كده، بنقول معلش هي كده عليها يوم تقضي إن شاء الله بعد العيد، وربنا يأجرها اللي صلت. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الفترة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وللزملاء